الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المقام الثاني. ومحصله أن الإنسان لو اتبع الحكم الظاهري وبعد مدة انكشف الخطأ فهل اتباعه للحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي عن امتثال الحكم الواقعي أم لا؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال فصل قدس سره هذا التفصيل. قال قدس سره مرة نتكلم عن الأحكام ومرة نتكلم عن موضوعات الأحكام. عن الأحكام مثل ما لو عد الحكم الظاهري إلى وجوب الجمعة، هنا متعلق الحكم الظاهري ما هو؟ وجوب الجمعة أي حكم. ثم انكشف بعد ذلك أن الواجب واقعا هو الظهر، فهل تجب الإعادة؟ فهل يجب؟ فهل يجزي ما أتينا به؟ يجزي عن الواقع بحيث لا تجب الإعادة، إعادة الظهر أم لا؟ ومرة ومثال الإمارة ومثال الحكم الظاهري المتعلق بالموضوع مثل تقوم إمارة على أن ثوبي طاهر فأصلي فيه، تثبت لي الإمارة طهارة الثوب، أو أتمسك بقاعدة الطهارة وتثبت لي قاعدة الطهارة طهارة الثوب. هنا في هذا المثال طهارة الثوب ماذا؟ ليست حكما شرعيا وإنما هي متعلق شرط. كل شرط شرط في صحة الصلاة طهارة الثوب، فطهارة الثوب شرط، والشرط يعبر عنه بمتعلق الحكم الشرعي أو موضوع، وإن كان أحيانا المتعلق يطلقون على الجزء والموضوع يطلقون على من؟ على الشر. يعني مثل الركوع والسجود يقال له متعلق الحكم، مثل الطهارة يقال لها موضوع، لكن هذا مو مهم. الآن ليس مقصودنا نحن التدقيق في هذه المصطلحات. الشر قد يعبر عنه تساهلا تسامحا ما أدري بموضوع الحكم الشرعي متعلق الحكم الشرعي. فإذا قلنا موضوع الحكم الشرعي متعلق الحكم الشرعي مقصودنا ماذا من الموضوع المتعلق؟ مقصودنا الشر. على أي حال من الأول أكرر شنو شخصين أبلغ، قلنا مرة الحكم الظاهري يتعلق بالحكم، نفس الحكم مرة يتعلق بمن؟ بموضوع الحكم، قل بالشر. الكلام في الأول إن شاء يأتي غد إن شاء الله، الكلام في الأول يأتي غد إن شاء الله تعالى. الآن كلامنا في من في الأول في الثاني، يعني في الإماء في الحكم الظاهر المتعلق بمن بالموضوع بالشرع. راح نطرح السؤال والألفاظ يا أخي الصعبة المغلقة راح نتركها، راح نطرح السؤال بصورة بسيطة مبسطة. نقول لو صليت في لو قامت الإمارة مثل خبر الثقة على أن ثوبي طاهر، جاني ثقة قال لي ترى شيخنا هذا ثوبك، أنا غسلت بيدي أنا غسلت ثوبك، قلت له جزاك الله خير الجزاء صليت أو استندت إلى قاعدة الطهارة، شككت أنه طاهر ثوبي أم لا، قاعدة الطهارة شو تقول لي؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه بشر. فصليت مستندا إلى خبر الثقة أو مستندا إلى قاعدة الطهارة، وبعد الفراغ من الصلاة قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش ما اتضح لي على أنه ورد كلمة وبركاته اتضح على أنه ثوب نجس، رأيت فيه شيء يسمونه طبعة الدمعة لها ورد شيء يسمونه وراء هذا التعب لهذه المدة، بعد ذلك رأيت بني طبعة الدم، ومعلومة طبعة الدم من الأول موجودة، تبين أنه نجس من الأول، اختفى مشتبه ما لم يغسل الثوب جيدا أو قاعدة الطهارة مشتبهة، حينئذ هذه صلاتي صحيحة أم باطلة؟ أنا صليت مع الحكم الظاهري مع الإمارة أو مع شيء يسمون الأصل، الآن تبين الخطأ، صلاتي صحيحة أم لا؟ تفضل. بينما إذا كان المستند قاعدة الطهارة وبينما إذا كان المستند خبر الثقة، قال إذا المستند قاعدة الطهارة فصلاتك شنو حينئذ صحيحة أم يلزم إعادتها؟ صلاتك شنو؟ قال صحيحة ما يلزم إعادتها، إذا المستند قاعدة الطهارة. هذا ليش الوجه شو هشلو؟ قال لأن قاعدة الطهارة تجعل لي طهارة، في مقابل الطهارة الواقعية تجعل لي طهارة جديدة. وما هي هذه الطهارة الجديدة؟ ماذا نسميها؟ الطهارة الظاهرية. انظر رجاء إلى لسان قاعدة الطهارة، انظر إليه، اقرأه يا أخي، كل شيء لك شنو؟ طاهر، طاهر حتى تعلم، هي طاهر يعني طهارة ماذا؟ ظاهري. هذا الحديث يريد أن يجعل طهارة ظاهري، ما دمت لم تعلم بالنجاة الواقعية فالحديث يجعل طهارة ظاهري. وإذا الحديث جعلني يعني قاعدة الطهارة إذا جعلت لقاء طهارة جديدة نسميها بطهارة ظاهرية، فدائرة الشرطية سوف تتوسع، أي شرطين؟ أي شرطين؟ نحن عندنا دليل يقول صلي فيما فالطاهر، يعني يشترط الثلاثين فالطاهر مع قطع النظر عن قاعدة الطهارة. ما المقصود من الطاهر هنا في قوله صلي فالطاهر مع قطع النظر عن قاعدة الطهارة؟ فعلا مقصود من الطاهر أي طاهر؟ صلي فالطاهر واقعا، فالطاهر الواقع، ما عندنا إلا طهارة واقعية، فصلي فالطاهر يعني معناه صلي فالطاهر الواقع. لكن بعد ما جاءنا بعد ما جاءتنا قاعدة الطهارة وجعلت الطهارة طهارة ظاهرية، ما المقصود من صلي فالطاهر الآن؟ ماذا يقصد منه الآن؟ ماذا يقصد منه من صلي فالطاهر؟ يعني صلي فيما هو طاهر واقعا أو فيما هو طاهر ظاهرا، يعني قاعدة الطهارة وسعت منين؟ في دائرة الشر. أولا دائرة الشر كانت ضيقة مختصة بما بالواقع، الآن توسعت وصارت شاملة لمن؟ للطهارة الظاهرة. وكأنه قيل صل في الطاهر الواقعي أو في الطاهر الظاهر. هذه التوسعة يعبر عنها بالحكومة. حكومة يعني قاعدة الطهارة حاكمة، هذا تعمل كبير، حاكمة على دليل الشرطية، شرطية الطهارة حاكمة، يعني ماذا؟ توسع من دائرة الشرط وتجعل الشرط هو الطهارة الأعم من الواقعية ومن الظاهرية. بس لا واحد منكم حكاية بعد بيناتنا، حكاية بيناتنا هي بعد مو بالكفاية، ما لنا شغل بالكفاية، بس بيناتنا لعله واحد يأتي إلى ذهنه هذا يقول شيخنا لماذا قاعدة الطهارة توسع من دائرة الشرطية؟ دليل على هذا التوسع أن الشرط يتوسع. أقول إذا لم تتوسع دائرة الشرطية إذن ما الفائدة من جعل الطهارة الظاهرة؟ فائدة جن، أقول لي فائدة جن يا أخي، والتشريع لابد لفائدة. إذا فرضنا على أنه دائرة الشرطية في الطهارة في الصلاة لم تتوسع، وهكذا بقية الشروط دائرتها ماذا؟ بقية الشروط دائرتها ماذا؟ لا تتوسع، فجعل قاعدة الطهارة يصير حينئذ جعل الطهارة ظاهرة تبلغوا. هذا من الواضحات مولانا، لا تسأل هذا السؤال مرة ثانية. أرجع لأخذ الموضوع، فإذا بقاعدة الطهارة دائرة الشرطية توسعت، وإذا توسعت فلا حينئذ تكون مع الشرط أو من دون شرط؟ مع الشرط. حقيقة مع الشرط، ما لي حقيقة مع الشرط، والله مع الشرط. لكن أي شرط هو طهارة ظاهرية؟ يعني الشرط توسع على طهارة واقعة طهارة ظاهرية، صلاة المجتمل على الشرط. وحينما أسلم وأرى النجاسة لا ينكشف أن صلاتي لم تكن مع الشرط، بل ماذا؟ بل صلاتي مع الشرط غاية الأمر من الآن ذلك الشرط، نحن من الآن تزول الطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية تجعل ما دام الإنسان لا يعلم بالنجاسة، فإذا علم ترتفع الطهارة الظاهرية، فمن الآن يرتفع الشرط، لا أنه ينكشف صلاتي كانت فاقدة بالشرط. وأمثل لك فرض مثال على هذا، لو فرض أن الإنسان كان مسافر صلى يا صلاتي يسمونه صلى شنو أصل. بعد ما أنهى صلاته عاد إلى وطنه، هل يلزم إعادة صلاته أم لا؟ الآن عادل في الوقت عادل، فلا. لماذا؟ نقول من الآن صار حاضرا، لكن فيما سبق ماذا كان؟ المسافر. فصلاة المقصورة فيما سبق واجبة للشرط. ما هو الشرط؟ كون الإنسان المسافر. ومن الآن ارتفع الشرط، سفر ارتفع، فيرتفع الفرق. لا أنه ينكشف صلاة السابقة لم تكن مع الشرط، لم تكن مع السفر، بل من الآن ارتفع السفر، ارتفع الشرط. في موردنا كذلك، قبل أن أرى النجاسة صلاتي كانت واجبة للشرط حقيقة، من الآن حينما رأيت النجاسة زال الشرط. فإذا الصلاة السابقة صحيحة لأنها واجبة للشرط ولا يجب إعادتها. لكن هذا إذا كان المستند قاعدة في الطهارة. أما إذا كان المستند، يا أخي قولوا يا، إذا كان المستند ماذا؟ خبر الثقة إمام. يقول الآخر تجب الإعادة. سبحان الله، مع أن خبر الثقة شو هذي؟ أعلى درجة، أرفع منزلة، وأرفع منزلة منين؟ من الأصل. بل تجب الإعادة. لماذا؟ لأن خبر الثقة لا يجعل طهارة جديدة، وإنما خبر الثقة ينظر إلى الواقع ليريني الواقع. هو لا يجعل شيء مقابل الواقع، فإذا لم يجعل شيء في مقابل الواقع، الآن انكشف أنه الصلاة ليست واجبة للطهارة الواقعية، ولا للطهارة الظاهرية، لأن الخبر لا يفعل. قلت لا يفعل، خبر لا يفعل طهارة ظاهرية مقابل الواقع، فإذا يلزم الإعادة. إلا اللهم يا إخوان لو بنينا على مسلك السببية، لو قلنا بأن الإمارة سبب لحدوث مصلحة مؤداها، هذا يسمونه مسلك السببية. بناء على مسلك السببية سوف ينجعل حكم جديد على قدر هذه المصلحة. فدائما مؤدى الإمارة يصير هو ال هو ال شقولا هو الشنو هو الواقع، هو يضمحل يعني يزول ذلك الحكم الواقعي السابق يزول، والذي ينجعل في حقه هو هذا الحكم الجديد لدماثل لمؤدينه. بناء عليه، بناء على مسلك السببية، العمل يصير صحيح أم لا؟ بل صحيح. لا يصح لك أن تقول بناء على مسلك السببية عملي. لو كانت الإمارة بناء على مسلك السببية عملي يكون صحيح ومجزي. لو كانت الإمارة تعطيني مصلحة بقدر مصلحة شيء يسمونه حكم الواقع، يعني عشرة درجة الحكم الواقعي أن تعطينا عشرة، وإذا تعطي أقل بعد تكمل عليك تستهانك بعد شنو تلك الشقوق الأربعة في الدرس السابق في الحكم الاضطراري ائتي بها. إذا تعطي أقل والباقي لا يمكن تداركه كمل. نقول بالإجزاء أم لا؟ نعم نقول بالإجزاء، يعني يمكن تدارك الباقي بالإعادة. وإذا يمكن تداركه وبمقدار يجب كان، نقول بالإجزاء أم لا؟ لا. وإذا بمقدار يستحب نعم يجزي. نفس تلك الاحتمالات الأربعة الواقعة تأتي هنا. لو كانت الإمارة سبب لحدوث مصلحة في مهدها، لكن هذه احتمالات أربعة واقعية، هاي ثبوتا إثباتا من دليل حجية الإمارة ماذا يستفاد؟ إثباتا إثباتا، هل يستفاد الإجزاء بناء على مسألة السببية؟ يقول نعم، مقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة بناء على مسلك السببية هو شيء يسمونه إجزاء. هلا خلصنا هذا ما يسمونه، أنا يحتاج دليل الإمارة اللاحظة، يكون نشوف دليل الإمارة يكون نشخص ما هو كيف ايه تشخيصه، ممكن نشوف لسانه، نشوف الاطلاق المقامي كذا، كل ده من الامور يكون لها الدرجه بتاع الاطلاق يدل على الاجزاء او على اي حاجه. دليل مولانا دليل دليل، لكن فيما سبق احنا علقنا اذا تتذكرون في الدرس السابق في اخير درسنا قلنا التقسيمات الثبوتيه، شنو قلنا هذه التقسيمات الثبوتيه؟ لغوا وبلا فائدة. المهم الحث الإثبات يجي لك شغل بالواقع، إذا إثبات المستفاد من هذا الإجزاء نقول بالإجزاء على أي حال. خب إذا اتضح إذا كان منشأ الطهارة إثبات الطهارة هو الإمارة، إذا اتضح شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ إجزاء وعدم إجزاء بناء على عدم السببية مناسب شنو؟ عدم الإجزاء، لأن الواقع موجود بعده لم تنتفل، ينتشف صلاة متاخذة بالشرط، والخبر لا يجعل طهارة ظاهرية مقابل طهارة واقع، وبناء على السببية واقعا كم احتمال؟ أربعة موجود، يختلف لازم من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء كما بينته، لكن مقتضى دليل الحجية هو الإجزاء مقتضى أطلاقه كما قلنا في الحكم الاضطراري. سؤال لو شككنا أن الإمارة مجعولة على نحو السببية أو على نحو الطريقية، ما هو الحكم عند الشك؟ إذا كنا نعلم بأنها طريق وقلنا شنو النتيجة؟ عدم. إذا سبب مقتضى إطلاق الدليل ماذا هو؟ قلنا هذا. وإذا سكين شلون؟ انتظر الجواب بعد ذلك، فلأفرس هذا الموضوع مرة ثانية حتى نطبق الحصار ثم لا تستعجل. الخلاصة محفوظ السلامة، رأي الآخون إذا أجاك في الامتحان أوضح رأي الآخون في باب إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع، هل يجزي أم لا؟ هكذا تقول فصل بين أن يكون الحكم الظاهري متعلقا بالحكم وبين أن يكون متعلق بالموضوع. إذا متعلق بالحكم هذا يأتي غد، بس لا تكتب بالكذا غد. وإذا متعلق بالموضوع مثل من بالموضوع قام دل الحكم الظاهر على أن ثوبي ظاهر فصلك، فمر الحكم الظاهري منشأه الأصل ومر منشأه الخبر. تمام. إذا منشأه الأصل فنقول بالإجزاء، لأن قاعدة الطهارة تجعل طهارة جديدة مقابل الواقع، ولازم جعل الطهارة الجديدة توسع دائرة الشرط، ولا لو إذا لم يتوسع لغو جعل هذا الطهارة، لا أستفيد منها شيء، جعل لغو. وإذا توسع الشرط فصلاتي إذن واجدة بالشرط حقيقة واقعا واجدة، غاية الأمر ذلك الشرط والطهارة الظاهرية للواقع. وإذا رأيت النجاة فليس معنى أن صلاتي فاقدة للشرط، بل واجدة ومن الآن يزول الشرط، يعني من الآن الصلوات الجديدة لا يمكن أن أأتي بها في هذا التوسع، لأن لا طهارة واقعية موجودة وطعر الظاهرية سبعة منها. وأما إذا كان المستند إمارة خبر فتلزم الإعادة، لأن الخبر لا يجعل طهارة مقابل الواقع، فصلاتي فاقدة للشرط، فاقدة للطهارة الواقعية وللظاهرية معها. لكن بناء على مسلك السببية الإمارة تكون سبب لحدوث مصلحة، إذا بقدر الواقع سنقول بالإسفة، إذا أقل ولا يمكن التدارك أيضا، إذا يمكن التدارك ويستحب أيضا، إذا يجب لا، هذا واقعا. لكن إثبات مقتضى إطلاق الدليل هو الإجزاء. إذا اتضح بناء على الطريقية نقول بعدم الإجزاء، بناء على السببية نقول بالإجزاء. فإذا شككنا أن الإمارة مدعوة عن حسابها الطريقية فانتظره بنيئة. على أي حال يا أخي، هذا تفصيل الآقون بين في باب الإجزاء بين الإمارات وبين إذا في الكتب تراجعون تشوفون يقولون وفصل الآقون في باب الإجزاء بين الإمارة فقال فيها بعدم الإجزاء، وبين الأصل فقال فيه بالإجزاء، قال بالإجزاء في الأصل لأن الأصل يجعل طهارة جديدة مقابل الواقع فتتوسع دائرة الشرطية، هذا معنى الحكومة، وفي باب الإمارة لا. وقد ارتأى هذا التفصيل تلميذه، تلميذ الشيخ الآخر، يعني شيخ العتق الصهاني صاحب نهاية الدراية، ولكن بقية الأغايون بالي لم يقبلوا ذلك. طبق العبارة. على نفس التنزيل والتعبير يصير في باب الأحكام لا في باب الشيء ما في باب الموضوع. مع طبعا أنه مستفاد من كل شيء لك طاهر أنه أجعل طهارة ماذا؟ أجل مستفاد خصوص هذا الدليل هكذا يستفاد. ولذلك حينئذ واحد يكون يبحث أن الإنسان كل شيء لك طاهر ماذا يستفاد؟ هل ترى أنه جعل طهارة ظاهرية أم لا؟ وإن شاء الله يأتينا فيه هو هذا الجزء بحسب الظاهر يوم أدري نسيت في الجزء الثاني ولا ما أدري، أنه احتمالات متعددة موجودة في ما يستفاد من كل شيء لك طاهر. على أي حال بعضهم أنكر استفادة الطهارة ظاهرية. المقام الثاني في إجزاء، لكن المطلب يا أخي تفصيل المطلب سهل أظنه اللي بيناه، لكن تعاشف العبارة شو مسوي بيها. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به، هذا الذي هو مأمور به دي أمر الاضطراري والظاهري، لا الذي أمر به هو أمر ظاهري بسبب إمارة أو بسبب ماذا الأصل، في إجزاء الإتيان به وعدم إجزاء يا محمد الوعد نقطة. والتحقيق أن ما كان منه يعني من الحكم الظاهري من الأمر الظاهري يجري مين في باب الموضوع، في باب الحكم بالذات إن شاء الله. الآن في ما يجري في باب الحكم، أن ما يجري في تنقيح عن تهديد، إثبات تهديد، ما يجري من في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. قلت خذ موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، تحقيق ترى تتنم في التعبير، هي تنقيح، تنقيح وتحقيق تتنم، يعني عبر بالأغذان هذا من باب بالي تتنم لا من نفسه. وموضوع التكليف ومتعلق التكليف قلت وإن بعضهم حاول أن يفرق بينها، لكن الظاهر أقول مقصود اثنينات من الشرط ومثل الطهارة. ما كان يجري في إثبات الطهارة وكان بلسان، هذا عطى تفسير، ما كان يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف، وهذا الذي يجري في موضوع في إثبات موضوع التكليف، مرة أقل ومرة ماذا، ومرة ماذا، ومرة إمارة. الآن إذا قلت أريد أحكي عن شو يسمونه عن الأصل، وكان بلسان هذا تأخذ عطى تفسير، هذا يصير عطى تفسير ولا يلا يسمى مهم يريد يقول أصل، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ين بذل في وجه قوي بناء على أن الاستصحاب أصل وليس يوجد كلام في أن الاستصحاب أصل أو إمارة، لكن الاصحاب اصل ظاهري ويجعل لنا ماذا طهاره ظاهريه. فاذا في وجه قويين يعني بناء على انه اصل، ويوجد احتمال اخر في وجه قوي ياتينا في باب الاستصحاب ان شاء الله، ان مثال الاستصحاب جعل حكم الناس او صحق مفاد الاستصحاب تنزيلا مشكوك منزله المتيقن من دون جعل حكم الناس. ففي وجه قوي يعني بناء على ان الاستصحاب فيه جعل حكم الناس، هذا بعد بل يصعب التفسير الاول اسهل. التفسير الأول أسهل يلا زين يلا من أول بالله كقاعدة الطهارة ونحو قاعدة ونحو ظاهر ونحو قاعدة الطهارة كقاعدة الطهارة بالنسبة علما، هاي بالنسبة متعلق بما قاعدة الطهارة كقاعدة الطهارة بالنسبة إلى الصلاة إلى كل ما مو كل أحدث بباطن بين كل ما أفصل بيناته إلى كل الذي اشترط بالطهارة أو الحنية مثل الملابس الصلاة. طب سأل ما سامد أنه يقول يجزي، هاي يجزي جواب إلنا ها جواب إلى قوله باني إن، والتحقيق إنما كان إن من الحروف المشبهة بالفعل ما اسمه خبر وينه إنما كان يجري في تنقيح يعني في إثبات الموضوع يجزي هذا الجواب جواب إنه. ليش يجزي هذا إذا قاعدة الطهارة جرت وثبتت لي طهارة الثوب ليش تجزي صلاتي؟ يقول لأنه فإن دليله يعني دليل هذا حكم ظاهر وهو قاعدة الطهارة يكون حاكم على دليل حاكم على دليل الاشتراط الذي يصلب الطاهر، يعني شنو؟ يعني مبينا لدائرة الشرط. ما فهمت شنو مبين لدائرة الشرط؟ يعني أنه أعم، هذا حتى تفسير، يعني أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فبنان إذا توسع الظاهر إذا صلاتي واجدة الشرط حينما أتيت بها واجد الشرط حقيقة. فانكشاف الخلاف فيه فيه يعني في من فيه في الشرط لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لا نستجم ذات أن عمل فاقد للشرط والطهارة، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. هو المطلب واضح لكن مصاب، بل بالنسبة إليه يعني بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط، بل بالنسبة إليه يعني بل انكشاف الخلاف من إليه يعني إلى الشرط يكون من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. من الشرط من الآن سوف يرتفع حينما ارتفع الجهل، نظير ما مثلنا بالمسافر والفرد. يا أخي يا أخي يلا بالحجر، في هذه الحالة قلنا إذا مستند الطهارة الأصل نقول بالإجزال عند دائرة الشرطية تتوسع. طب إذا كان المستند ماذا؟ ليس قاعة الطهارة وإنما المستند يقول يا إمارة، وهذا بخلاف ما كان منها يعني من الأوامر الظاهرية بلساني أنه ما هو الشرط واقعا، وهو هذا الإمارة الإمارة تقول هذا هو الشرط واقعا، صلاتك توبك واجب للشرط واقعا، لا تفعل طهارة مقابل الواقع. ما تقول أو هاي شيء يسمونه لما يأتينا الخبر الثقة ويشهد بأن الرسول طاهر دليل الحجة يقول صلاة ملابسك واجب للشرط واقعا كما هو لسان الإمارات، فهذا وهذا بخلاف عدل إلمن يصير عدل إلمن عدل لمن لقوله وكان بلسان تحقق ما هو عدل لذلك بعد التالي، لكن لم يصقه مساق قال عدلي على أي حال. وهذا بخلاف ما كان من الأوامر الظاهرة بلسان أنه أنه هذا الهاشم أنه شنو يلا ضمير الشان هذا يا أخي هذا ضمير الشان هذا بعد طب وأنه تقول مفتش فرد مدة ماذا عن المرجع مانته، وإذا تعرف الضمير ضمير شان شنو تحسه إذا بالحدث لا يقتل من شيء يسمونه فهم أنه ضمير الشك. هذا ما أقول شيء أصل أنه كل حدث في الترتيب يمشي وحده كما هو لسان العمارات فلا يفزي. ليش؟ فإن دليل حجية العمارة حجية الأمر ضروري العمارة حيث كان بلسان أنه واجب هذا عملك ثوبك عملك ثوبك ما أدري شقوله عملك ثوبك لما هو شرطه الواقعي ما يريد يشعلك على أنه طارة جديدة يقول لي ثوبك واجب للشرط الواقعي وتبين مشكله فإذا من حصلاتي ملابسي ليست واجبة للشرط الواقعي ظاهري الناس مفروض ما أكو فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك يعني انكشف أنه لم يكن واجب للشرط بل كان لشرطه فاقدا لكن هذا بناء على طريقية لكن قلنا بناء على السببية تأتي الاحتمالات الواقعية اللي ذكرها عبث ما هو ذكرها عبث راح نذكرها هذا على ما هو الأظهر الأقوى في بعض الطرق والإمارات من أنها مشغولة على الطريقية جنة. من أن حجيتها ليس بنحو السببية وأما بناء عليها على السببية احنش على السببية وأن العمل بسبب أداء هاي مسيل بسبب هاي صلاة العمل يعني صلاتي بسبب أداء إمارة إلى وجه شرط العمل أو شطره يرير حقيقة شي سمونة يصير صحيح بحيث الإمارة تؤدي وسويل عدود مصلحة ويصير حقيقة صحيح كأنه واجد له للشرط حقيقة تؤدي إلى مصلحة مع كل فاقد وواقعا للشرط لكن هي تعطينا مصلحة الإمارة فاقد للمصلحة الواقعية لكن هي تعطينا مصلحة مقام المصلحة الواقعية يجزي وما يجزي بناء على السببية يريد يبين الاحتمالات الأربعة لكن شلون يبينها فيجزي لو على الاحتمال الأول لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا لو كان الفاقد معه يعني شنو مع هذا الأمر الضامري مع قيام الإمارة على شيء مع أداء مع قيام هذا الأمر الضامري مع الإمارة مع قيام الأمر الضامري ما يقدر يصير في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض يعني وافي بحشرة كل شيء يسمونه الواجب يعني واجب بالشرط الواقعي يسمى تحت الزر 10 إلى هذا 10 ولا يجزي لو لم يكن كذلك إذا لم يكن 10 لا يجزي شنو لا يجزي سيكون عيلا ولا يجزي بل يكون عيل لكن طبيعي إذا كان لعادل هذا ممكن وواجب ويجب الإتيان بالواجب واجب بالشرط وهو صلاة تأذن طاهر جديد باستيفاء الباقي إن وجبت إذا وجبت إذا أمكن ووجبت بارك الباقي وإلا إذا كان لا ما يجب تدارك مستحبك فيعتص استحب وإلا استحب يعني كان بالواجب وهذا حسين شوكت إذا أمكن إتيان بالبقية أما إن يمكن فنقول بالإجزاء هذا مع إمكان استيفاء بقية الغرضات وإذا فلا مجال لإتيانه مصر الثانية كما عرفت نفس ضمن التشقيقات في الأمر الاضطراري مولانا بيّن لنا شنو مقتضى الإطلاق شنو هذا الحكي يقول ولا يخفى أن قضية إطلاق هذا بحث الإطلاق على السببية دليل الحجة على هذا على هذا يعني شنو على هذا على السببية والاجتزاء بموافقته ايضا يعني موافقة هذا الامر الظاهري هذا مبين على السببية هذا حكينا اذا اعلمنا ان الامارة مجعولة على نحو الطريقية فالحكم قولوا ياي شنو فالحكم شنو قولوا ياي هذا من الاجزاء اذا ايش يسمون الاجزاء هذا فيما اذا اقرف عن الحجية بنحو الكشف كشف يعني شنو يعني الطريقية والطريقية هذا نصير ايضا ممكن نحو الاجزاء أو بنحو الموضوعية والسببية حتى التفصيل على الموضوعية طب نقول بالإجزاء وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين يعني هل هي مجعولة على نحو السببية أو مفعول على نحو الطريقي. سليت والله حكينا هنا. استندت إلى خبر الثقل. أتممت صلاتي. انكشف أن ثوبي نجس. إذا الإمارة ثبت ما أتيت به شنو يكفي يجزي. إذا لم يكن شيء يسمونه فلا يجزي. إذا لم يكن ثبت لم تكن شيء. إذا شكينا الإعادة واجبة أم ليست بواجبة؟ لا بد من الرجوع لمن حينئذ للأصول العملية. من الأصول العملية ليس عندنا قبل الأصل شيء يثبت الإجزاء وعدم الإجزاء يوجد. إذا أكو جيب المياه رحم الله عزيز جيبه ما أكو وهو ليس. فنرجع للأصل. فالأصل بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ الآخر يقول بنظر الشريف يقتضي وجوب الإعادة. لماذا؟ لماذا يقتضي وجوب الإعادة؟ لأجل أنه نشك لأجل أنه كان يجب علينا الصلاة في الطاهر الواقعي. ونشك هل أتينا بما يسقط به ذلك التكليف الواقعي أم لم نأتي؟ بناء على السببية أتينا أم لم نأتي؟ أتينا بناء على السببية. العمل الذي نأتي به يسقط التكليف الواقعي يعني واحد المصلحة. بناء على الشيء يسمونه طريقية لم نأتي. فنشوف هل أتينا؟ الأصل ماذا؟ عدم الإتيان بما يسقط به الحكم الواقعي فتجب حينئذ شنو؟ الإعادة. ولكن رب قائل منكم يقول شيخ ما بهي تقول أنا أرى الأصل شيء يسمون أرى الأصل شيء شنو قول يلا بسرعة عاجلة. الأصل يقتضي شيء يسمون عدم وجود الإعادة. الإعادة ليست في واجب. ليش؟ يقول حينما جاءني خبر الثقة وشهد أن ثوبي طاهر لم أكلف حينئذ في ذلك الحين بالصلاة في الثوب الطاهر. لم أكلف لأن الثقة شهد بأنه علي مطاهر فيجوز الصلاة فيه. فيجوز الصلاة فيه يعني أنا ما مكلف في هذا الآن بينما ما مكلف بالصلاة التوبة الطاهر الواقع يكفيني الصلاة في هذا بعدما انكشف الخطأ الشك. ذلك التكليف الذي زال عني أي تكليف زال عني تكليف بالصلاة فيما هو طاهر زال عني تكليف بالصلاة في الثوب الطاهر الواقعي زال عني وأشك الآن رجعت إليه الروح وصار حيا أم لا الفرص تصحب بقاء على عدم على الموت على عدم الفعلية. فالنتيجة شو تصير؟ فالنتيجة شو تصير حين أذن؟ أنا لا تجب الإعادة. من الأول أقول حينما شهد الثقة بأن ثوبي طاهر أنا مكلف الآن دينا بالصلاة في هذا الثوب الذي هو نجس واقع يعني ما مكلف بالصلاة في من في الطاهر الواقعي فالتكليف بالصلاة الطاهر الواقعي إذن مات. الآن أشك بعد ما ترين ثوب نجس هل باك باقي على الموت أم لا أتصحب بقاء على الموت فلا تجب الإعادة حينئذ. وش بيان حلو لكن يجيب الآخر من ذلك يقول هذا كلامك إنما يتم بناء على أن الأصل المثبت حجة. تعرف الأصل المثبت ما هو؟ والله رب المغاد قلنا الأصل المثبت ما هو معنى ما معنى الأصل المثبت باختصار لا من دون تطويل أبدا. أن الإنسان يستصحب شيء يستصحب حياة الولد مثلا لكن لا يريد حياة الولد بل ماذا يريد لازم أي لازم غير شرعي. إذا أردت إثبات لازم شرعي لا بأس به أحسنت وأكمل لا لا لا لازم غير شرعي أريد نبات اللحية حتى أتصدق على الفقير لتوما لأني نذرت إذا نوجت اللحية أتصدق لتوما هنا استصحرت الحياة حتى تثبت لازم غير عقلي للحياة لازم غير شرعي للحياة هذا يسمونه أصل المثبت. فإذا جاءك بالامتحان ما هو الأصل المثبت باختصار الجواب معناه أن نستصحب شيئا لكي نثبت لازما غير شرعي يشمل غير شرع العقلي والعادي لذلك الشيء. أما إذا أردنا أن نثبت نذر ذلك الشيء أو لازم من اللوازم الشرعية هذا لا يكون أصل مثبت الحجة وشي يسمونه مع الأسف سموا هذا الأصل ماذا مثبت واحد يجي هو يكون يسمونه شي يسمونه ما يسمونه مثبت ما هذا والله شلون بعد إذا هو ما حد سمع مثبت يقول كل الجسم يدخل كل الذني ثبت هذا كل الذني على أي حال بس مصطلح مصطلح يعني أردت به إثبات اللوازم غير الشرعية هذا بهذا المعنى هي مولدنا كذلك الأصل مثبت ليش؟ لأنك قلت ذلك بل التكليف كان ميتا يا تكليف كان ميتا بل صلاة الطعن الواقعي ذلك الآن أشوف احتيا حدث أم لا نستصحب بقاء على العدم ماذا تريد أن تثبت بهذا تريد أن تثبت بهذا هذا الشيء تريد أن تقول تقول إذن أنت تريد أن ما أتيت به إذن ما أتيت به ماذا ما أتيت به إذا مستقر ومستقر إذن ما أتيت به يسقط عني التكليف الواقعي أنت تريد أن تقول هكذا ومن الواقع هذا لازم مستقر هذا لازم ليس شرعيا إذ لا توجد عندنا لا آية ولا رواية تقول إذا التكليف الواقع ميت إلى الآن إذن شنو ما أتيت به مصدر إذن صحيح أن نقول بأن الإعادة ماذا لازمة. لماذا يكرر الآخوند؟ لماذا يكرر ارتكاب الآخوندي مو تكرار من قبلي؟ هل تفت له؟ يريد أن يكتب فيه جملة، وهذه الجملة إحنا نسجلها عليها إن شاء الله. فإذا الإعادة واجبة. لماذا الإعادة واجبة؟ لأني كنت مكلفا بالصلاة فيما في الثوب الطاهر الواقعي، وأشك ما أتيت به هل مجزي أم لا، هل مصدق أم لا. أصل لا، فتجب الإعادة حين الشك في المسقطية. ما أعطيته المسقط أم لا؟ الأصل ليس المسقط، وليس لا متتمة غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.